إنه الله خلى معادلة، اشقدت الطين شكر أنطيك نعم، والله لا يخلف وعده، لئن شكرتم شنو لأزيدنكم، أنتم اشقد الشكروني أني أزيدكم. هذه معادلة ثابتة، اشقد تشكرني أزيدك، اشقد تطين شكر أعطيك نعم، ومو بالضرورة نعم على نفس جنس النعم اللي شكرتني عليها. يعني شنو؟ يعني يمكن أنا أشكر الله على مثلا أشكر الله على العافية، مو بالضرورة الله من يشوفني أشكره يطيني نفس العافية، لا يجوز يطيني وياها علم. شوف لين شكرته، كل ما تشكر ينطي أكثر. إيش ينطي؟ مرة نفس النعمة شكرت عليها تبقى. لذلك الإمام علي سلام الله عليه ماذا يقول؟ وبالشكر تدوم النعم. يا نعم النعم اللي شكرت عليها. يعني مثلا أنا عندي صديق مؤمن، أشكر الله عليه يدوم ما يروح، أشكر الله عليه يدوم، وبالشكر تدوم النعم اللي شكرت عليها. الإمام علي يقول إن النعم، ركز بهالرواية شقد لطيفة، إن النعم لتنفر فاربطوها، مثل الدابة تنفر فاربطوها. فقيل له يا أمير المؤمنين وما ربطها؟ شلون نربطها؟ قال بالشكر. شوف مرة أنا من أشكر النعمة تدوم، ومرة مو تدوم تزيد هي وغيرها. شلون هي وغيرها؟ الآن الإمام علي سلام الله عليه يقول ثمرة الشكر زيادة النعم. يعني أنا الآن أقعد أتأمل بالنعم العدي وأشكر عليها، أقول له أشكرك على ولاية أهل البيت، أشكرك على الوجود أوجدتني من العدم، أشكرك على العافية، أشكرك على العلم، أشكرك على الرحم، أشكرك على الذرية، الله من يشوفني أشكره يعطيني أشياء أخرى هاي وغيرها. لكن المشكلة هسه هاي قد تكون واضحة، أقول ضد الكفر شنو؟ هسه انتبهوا لي، الإخلاص ضد شنو؟ الشوب الرياء مثلا. الإيمان ضد شنو؟ الكفر، صحيح؟ زين أشو رب العالمين ما يخلي الكفر قبال الإيمان بالقرآن، أكو آيات يخليها قبال الإيمان، مر أكو آيات يقول لا الكفر مو قبال الإيمان، الكفر قبال الشكر. ولئن كفرتم، شوف إذا شكرتم أزيدكم، إذا كفرتم عجيب شاهية سالفة الكفر قدام الشكر لو قدام الإيمان، أنتم وياي؟ يعني إذا نظرنا الظاهر الآية مثلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني صار عندك طريقين، لو أنت تصير شاكر لو تصير كافر، ما منها. الكفر قبال الشكر مخلي بالقرآن، أكو أكثر من آية الله مخلي الشكر قبال الكفر، وهذه حقيقة عميقة. يعني اللي ما يشكر يعتبر شنو؟ يعتبر كافر بمرتبة من مراتب الكفر. شلون؟ لأن احنا عندنا الكفر خمسة أقسام، خمس مراتب الكفر، وحدة من الكفر أنواع الكفر اسمه كفر النعم. يعني الله ينطي نعمة إذا ما شكرتها أنت كفرت بيها، ماكو طريق ثالث، أنت لو شاكر لو كافر. وهاي هاي هاي آية خطيرة، هسه يقول لك اشكرني إذا شكرتني أزيدك، لكن يقول لك ترى ها إذا ما شكرتني ترى تصير كافر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شلون أكفر بالنعم؟ شلون أكفر؟ الله يرزق الإنسان نعم مثل نعمة الطعام، هاي نعمة لو مو نعمة؟ نعمة. الإنسان ما ملتفت لهاي النعمة، عنده نعمة يشتغل، عنده أموال، عنده واحد يعيله، لديه خير، لديه بركة. وإذا هذا صاحبنا يكفر بهاي النعم، شو يسوي؟ بتروح للمجرى مال بيتهم، تلقى التمن والخبز والكذب، ويل ويل مجاري. هذا كافر بالنعم، هذا كفر النعم. مو يتبطر، عدهم عنده خير من الله، فشو يسوي؟ يكفر بالنعم. تروح للبيت، هم فت خمس نفرات يطبخون مال 20 نفر، الزايد وين يروح؟ يذبوه. هذا مصداق من مصاديق كفر النعم. انتم وياي؟ ما يدري، ما يدري. الله منطي وقت يكفر بالوقت، يروح يهدره، هذا كفر بالوقت. الله يعطي علم، عنده شهادة، دكتور، أستاذ جامعي، عالم، مؤلف، ما يستغل علمه بخدمة الناس، يستغل علمه بالتكبر على الناس، هذا يكفر بالنعم. ولئن كفرتم، شوف عنده أولاد، الناس تريد ذرية، هذا عنده 5 أولاد 6 أولاد، لكن ما يشكر الله عليهم. شوف بعض الناس، الله شمطيني أنا، شنو ذولا، الله باليني بيهم ذولا، أنتوا شنو انتقام علي. هذا كله كفر بالنعم. ما يدري الإنسان أحيانا يكفر بالنعم بس ما يدري. تمر على المجرى مال المي، تلقاه تمن وخبز وأكل وما أدري، هذا كفر بالنعم. هذا لو منتبه للحقيقة ما ذب الطعام بالشارع ويا المجاري. تدرون هاي عاقبتها شنو؟ عاقبتها الانتقام، الانتقام. لأن نعم الله، خلق الله عزيز عند الله. أنت لا تتصور واحد الله خالقه ما يحبه، عزيز عند الله. أنت إذا كسرت لك قلب مؤمن، الله يكسر قلبك ترى. إذا كسرت قلب واحد، الله ينتقم، لأن ذولا خلق الله. حتى لو خلق الله تشوفه هين عندك، ترى عند الله مو هين. حتى لو كانت الحيوانات على سبيل المثال، قسوتك حتى على الحيوان كفر بالنعم. شان لازم يكون دقيق. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أعطيكم، بس إذا كفرت بالنعم إن عذابي لشديد. وشنو من عذاب؟ عذاب الله لا يوصف. والإنسان أحيانا الله يعذبه بالاستدراج، وهذا أخطر أنواع العذاب. شلون يعذبه بالاستدراج؟ ما ينتقم منه، يعوف له، يهد له الحبل. هو مو زين، الله يهد له الحبل، يخليه يمشي بعوفه عوفه عوفه عوفه، لا يطيح بالوحل. إنسان ينبغي أن يكون حذرا، خصوصا على النعم. أيا كان مقامك، تمشي بالشارع تشوف نعمة بالقاع، تنزل تشيلها، تحترمها. نعم الله، هاي هذا خلق الله.